Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa ba'd. طيب كان في الدرس الفائت ذكرنا أننا نذكر شيئا من متعلقات التأويل الذي وقع لنصوص الصفات بالنسبة للإمام النووي في شرح صحيح مسلم. وهذا الموضوع طبعا ما معناه الدرس هيتحول للنووي وموقف من الأسماء والصفات، لكن يعطي شيء مهم جدا وضروري، اللي هو أنه في منهجية عامة متبعة، والمنهجية العامة المتبعة بناء عليها بتتبني التطبيقات، تتبني التطبيقات. والنووي فوق علمه ورسوخه في العلم، فتتبع منهجيته في هذا الباب يعطي صورة عن عموم المنهجية بالنسبة للتأويل في باب الأسماء والصفات. وقبل ما نجل كلام النووي لمنهجيته بهذه الجزئية، فأيضا في نقول مهمة جدا ينبغي الوقوف عندها أولا وكتابتها وتدوينها، وهي بتساعد في هذا الباب من حيث العموم مساعدة عامة ومطلوبة جدا حقيقة، وفيها ما هو في شكل قواعد. طيب النقل الأول للمصنف نفسه ابن تيمية، النقل الأول للمصنف نفسه ابن تيمية. طيب قال ومن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، ومن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان، وأفصح الخلق في البيان وأنصح الخلق للخلق. فهذه ثلاثة أشياء ضرورية، هذه ثلاثة أشياء ضرورية وهي معروفة يقينا. عليك السلام، ما سمعين؟ ها؟ سامعين ولا ما سامعين؟ نعم. طيب ابو حمزه كده جيب رقمك ده. كده سامعين؟ عليك السلام. يلا اضربه في الثاني. كم يا ابو حمزه؟ نعم. لا 114 كم رقمي؟ طيب انت اتصل في الرقم ده عشان يدخل معنا. 0123 63 7713 كلام المصنف. طيب قال ومن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان، وأفصح الخلق في البيان، وأنصح الخلق للخلق. فهذه ثلاثة ضرورية معروفة، معروفة يقينيا. طيب نمرة واحد العلم بالحق، نمرة اثنين القدرة على بيانه، نمرة ثلاثة النصح. فمن كان عالما بالحق قادرا على بيانه ناصحا للعباد، ناصحا للعباد، هذه ثلاثة شنو؟ ثلاثة أمور ضرورية. الآن الشيخ يضبطها. طيب ومن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان وأنصح الخلق للخلق، علم أنه قد اجتمع في حقه، علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق، كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه، وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له، وكمال الإرادة له شولة. ومع كمال العلم والقدرة، ومع كمال العلم والقدرة والإرادة، والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه، يجب وجود المطلوب على أكمل وجه. وده كلام يعني شنو؟ صحيح 100% صح؟ هذا كلام صحيح 100%. يعني وجد كمال العلم، وجدت القدرة، وجدت الإرادة على أعلى الدرجات، يبقى بعد ذلك سيوجد شنو؟ سيوجد المطلوب، أي سيوجد المطلوب. قال يجب وجود المطلوب على أكمل وجه شولة، فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون، فيعلم أن كلامه، فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون، أي شنو؟ بيانا وفصاحة، بيانا وفصاحة. فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون، وأتم ما يكون وأعظم ما يكون، وأعظم ما يكون بيانا لما بينه في الدين، بيانا أبلغ ما يكون وأتم ما يكون وأعظم ما يكون بيانا لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك، من أمور الإلهية وغير ذلك. فمن وقر هذا في قلبه، فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص، لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات، بمثل هذه التأويلات التي إذا تدبرت، التي إذا تدبرت وجد من أرادها بذلك القول، وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم به، وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم به، وعلم أن من سلك هذا المسلك، وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمان، وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمان. وقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انتهى كلامه، انتهى كلامه. طيب الشيء الثاني، يعني في مقولة قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وقد أغنى الله عن المصطلحات المخترعة. هذه العبارة مهمة جدا وضرورية أيضا، وقد أغنى الله عن العبارات المخترعة، المخترعة. يلا، تجد مثلا في أقوال الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة تجد مصطلحات جديدة، جديدة ومخترعة كما قال الذهبي، وليس لها ذكر عند الأولين، لا سلبا ولا إيجابا، لا سلبا ولا إيجابا. فمثلا الناس يجدوا في أقوال هذه الطوائف عبارة المكان، خلاص يقول لك ما تقول لله مكان. يجدوا عبارة الجسمية، يقول لك إن الله تعالى ليس بجسم، خلاص. يجد عبارة الجهة، خلاص. عبارة التحيز أو الحيز، عبارة الانتقال، عبارة الحركة. طيب لما تمشي للمتكلمين الأوغل في علم الكلام، ناس الفلسفة وشباههم كده، تجد عبارات مثلا زي الهيولة وزي السلباسة زي الجوهر والعرض وهكذا، وكل بحسب شنو درجة انحرافه، كل بحسب درجة انحرافه. فيقال أولا هذه العبارات ليس لها أي ذكر عند الصحابة رضي الله عنهم، ليس لها أي ذكر عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذه عبارات ولدها مولدوها بناء على لوازم عقلية عندهم، بناء على لوازم عقلية عندهم، فأثبتوا مصطلحات بناء على فهم معين. فيتحصل من هذا كما قال العلماء وجوب استفصالهم عن مرادهم بهذه المصطلحات، يتحصل من هذا وجوب استفصالهم عن مرادهم من هذه المصطلحات. بهذا السؤال سيفصحوا عن الحقيقة، فيخطأ من وجهين: الوجه الأول من حيث المعنى العام، والوجه الثاني من حيث المصطلحات المحدثة. خلاص. فمثلا لو قالوا لك لا تثبت لله المكان، لو قالوا لك لا تثبت لله المكان، يقول لك كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. بيقول الكلام ده شنو؟ إذا أنت ما ضابط، إذا ما ضابط الأصول، الكلام ده بيعمل لك ربكة ذهنية، صح ولا ما صح؟ أيوة، يعمل لك ربكة ذهنية. خلاص، في النهاية بيقول لك في شنو؟ في نقد المقولات الباطلة، يقول لك تمخض الفيل فولد فارا. أي ما في شيء، يعني الكلام عند التحقيق تلقى شنو؟ تلقى ما في شيء. فانت قبل ما كلام ده يربكك في ذهنك، خلاص بيقول لك ليس لله مكان، خلاص كان الله ولا مكان، وهو الان على ما عليه كان. فتقول له اول شيء هذا الكلام الذي انت تحكيه الان لم نجده في الكتاب الكريم ولا في السنه ولا في اقوال الصحابه ولا في اثار الائمه، بالتالي الكلام ده انتوا اول من قلتموه، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب هيقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، قول له دعنا عن الاصطلاح، انت ماذا تقصد بهذا الكلام ليس لله مكان؟ ماذا تقصد بهذا؟ تقول له فهنا ابن تيمية نفسه كان يقول هذه الأمور تقابل بالاستفصال. الاستفصال عن ماذا؟ الاستفصال عن مراد قائلها. الاستفصال عن مراد قائلها. يلا هم إذا قالوا ليس لله مكان، ليس لله جهة، الله تعالى ليس حيزا وهكذا، فتقول له ليس لله مكان، أنت ماذا تقصد بهذه العبارة الآن؟ فسيفصح عن الحقيقة، وهي أن الله ليس له مكان. معنى هذا الكلام عندهم نفي صفة العلو عن الله تعالى، ونفي استواء الله على عرشه، نفي استواء الله على عرشه. فإنت حتكون شنو؟ حتكون ملزم تذكر له النصوص الكثيرة في القرآن والسنة والسلف عن إثبات أن الله تعالى في السماء، أن الله تعالى مستوى على عرشه، أن الله تعالى فوق العرش. فبالتالي لما نقول لكم ليس لله مكان، هذه العبارة معناها لا تقل إن الله في السماء، معناها عندهم هكذا. طيب تاني يقول لك الله ليس بجسم، أنت ممكن بكل سهولة تقول له أصلا من الذي قال إن الله جسم؟ أنت بتقول كلام عنده أثر في الواقع، ولا بتقول كلام خيال أسا؟ كلام يكون عنده أثر في الواقع، صحيح ولا ما صحيح؟ وإنت لو دار تنفي باطل، هذا الباطل بيكون أصلا موجود في الواقع، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب إذا كان الباطل في الواقع غير موجود، فما الذي يجعلك تتصور في ذهنك عدوا وهميا خياليا وتصطنع معركة خيالية في لا شيء؟ ما في إنسان عاقل يذهب مثل هذا المذهب، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب يقولون إن الله تعالى ليس جسما، فيقال لهم من الذي قال أصلا إن الله جسم؟ من الذي قال هذا الكلام أصلا؟ هل القرآن قال الله جسم؟ وهل السنة ذكرت أن الله تعالى جسم؟ وهل الصحابة قالوا إن الله تعالى جسم؟ وهل أئمة السلف قالوا إن الله تعالى جسم؟ لكن هذه العبارة هم فهموا من نصوص صحيحة صريحة أن إثبات هذه النصوص يعني في ذهنهم هم أن الله جسم. فبالتالي بقول لك مثلا لما تقول لهم أنتم ماذا تقصدون بنفي الجسمية عن الله تعالى؟ ما أنتوا اللي جبتوا المخترع المصطلح ده، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا طالما أنتوا جبتوا المصطلح ده أنتوا الملزمين بتفسيره. في مثل عند السودانيين، السودانيين عندهم مثل عام بيقول لك البلد المحن لا بد له لجناه. أي يعني أنت لو ولدت محنة، لو ولدت مصيبة، أنت الذي تتحمل تبعاتها، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب مصطلح الجسم هذا في القرآن ما موجود، في السنة ما موجود، عند الصحابة ما موجود، عند أئمة السلف ما موجود، أنتوا اللي جبتوا، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب طالما أنتوا اللي جبتوا أنتوا تفسروا، يعني أنت ما بتلزمني أفسر كلام أنت أصلا جبته أنت، صحيح ولا ما صحيح؟ يبقى طالما أنتم الذين أتيتم بهذا المصطلح فأنتم الملزمون بتفسيره، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا لمن فسروا قالوا من يقول إن لله يدا، إن لله سمعا وبصرا، إن لله قدما، إن الله مستوى على عرشه، من يقول بهذا قالوا فهذا يوهم إثبات الجسمية لله تعالى. طيب إذن هذا تفسيرهم. إذن الجسمية ماذا تعني عندهم؟ الجسمية هي إثبات الصفات باختصار، يعني هم سموا إثبات الصفات شنو؟ جسمية. طيب نقول لهم من قالوا بإثبات الصفات ما قالوا إن الله جسم، إنما أنتم فهمتم هذا، صحيح؟ وبالتالي لا يمكن أن تحاكم العبادة بفهمك أنت، صحيح ولا ما صحيح؟ لا يمكن أن تحاكم العباد بفهمك أنت. فهؤلاء قالوا لكم، هاي أئمة السلف قالوا لكم نحن أثبتنا الصفات على الوجه اللائق بالله تعالى، وما قلنا إن الله جسم. أنتم فهمتم من إثبات الصفات أن الله جسم، فهذا فهمكم أنتم، وبالتالي لا تحاكمون إلى فهمكم، فاتهموا أفهامكم ولا تتهموا أقوال السلف. اتهموا شنو؟ اتهموا أفهامكم ولا تتهموا أفهام أقوال السلف. يلا هذا الكلام أوصلهم إلى القول بالنقيضين. والكلام ده ذكر المصنف نفسه في كتاب التدمرية. ذكر المصنف نفسه في كتاب التدمرية. طيب قال ده كلام الثاني دايرينه الآن في التدمرية لكن قال الغلات أي شيء فيه غلات أي بدعة فيها غلات، بدعة في الصفات فيها غلات، بدعة الخوارج فيها غلات، بدعة الجهمية فيها غلات، فباب الغلو هذا باب شنو؟ باب واسع في مجالاته وكل بحسبه كذلك. طيب قال ابن تيمية في التدمرية الغلات يسلبون عن الله النقيضين، يسلبون عن الله النقيضين. يلا هو ليه وصلوا للحتة دي؟ لماذا وصلوا إلى هذا المقام؟ وهم قالوا لو قلت الله مستوى على العرش معنى الله جسم، طيب لو نفيت قلت غير مستوى على العرش وقلت الله ليس له يد، الله ليس له سمع، الله ليس له بصر، ليس له إرادة، ليست له أي صفة، ليس له أي اسم، في النهاية حتصل أن الله غير موجود، لأنك لو قلت الله موجود حيقول لك المخلوق موجود، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب لو قلت الله حي حيقول لك المخلوق حي، حتضطر تقول حياة الله تليق بعظمته وحياة المخلوق تليق بضعفه، صحيح؟ تقول له خلاص إذن اجعل هذه قاعدة شنو؟ مضطردة. إذا جعلها قاعدة مضطردة حيحتاج يقول الله حي، الله له يد، الله له، الله مستوى العرش، بالتالي حينقض شنو؟ أصل مذهبه، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا عشان ما ينقض أصل مذهبه طلعوا من دائرة الإثبات ودائرة النفي كذلك. أي يلا هنا الشيخ قال الغلاة يسلبون عن الله النقيضين، يسلبون عن الله النقيضين، والكلام ده مذاهب موجودة يا جماعة، الكلام ده مذاهب موجودة، ولو ناقشتم أهل هذه المذاهب وجها لوجه حتسمعوا ما لا يخطر على الخيال أصلا، حتسمعوا ما لا يخطر أصلا على الخيال. فالشيخ هنا قال الغلاة يسلبون عن الله النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. ودوما أهل البدع الفيهم هوى شديد لمن يلزموا إلزامات لا مفك عنها بيقوم يشطحوا بعيد، أي بيقوم يشطحوا بعيد جدا، زي الغلو في باب الخوارج خلاص وفي باب التكفير، يضع أصول يضع قواعد يقول كذا كذا كذا كذا، يلزم بأن هذا الكلام قال أحمد بن حنبل، بعضهم يجبن، بعضهم يقول أحمد ذاته كافر، طيب من لم يكفر الكافر إنه شك في كفره فهو كافر، طيب إذا أحمد بن حنبل كافر من لم يكفر أحمد بن حنبل طيب أيضا كافر، طيب من الذي لم يكفر أحمد بن حنبل؟ البخاري ما كفر أحمد قال البخاري كافر، طيب مسلم ما كفر البخاري مسلم كافر، أبو داود والترمذي ما كفروا مسلم أبو داود والترمذي كفار، خلاص في ناس بيطردوا القاعدة في باب الأسماء والصفات كذلك طردوا القاعدة خلاص. فهنا قالوا خلاص قال الشيخ قال فيقولون لا موجود ولا معدوم، أي الله تعالى قالوا لا موجود ولا معدوم. يلا لو قالوا موجود بيقولون المخلوق موجود، صحيح ولا ما صحيح؟ فبالتالي حينقضوا أصل مذهبهم، ونقض أصل مذهبهم يعز عليهم إما ورع بارد وإما هوى، فبالتالي حيلجوا لقاعدة شنو؟ لقاعدة أخرى أشد ضلالا من الأولى، أي قالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، أي ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون. الشيخ الآن حيفسر ليه قالوا كده وما الذي وصلهم إلى هذا، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات لا المخلوقات، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. يبقى شنو؟ لا هذا لا هذا صح؟ مش كده على كلامه يعني. لا موجود لا شنو؟ لا معدوم، لا حي لا ميت، لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، بس بقت شنو؟ سلسلة مفتوحة هكذا. قال: وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدوبات فسلبوا النقيضين، فسلبوا النقيضين. وحقيقة قولهم إنهم أو أنهم شبهوه بالممتنعات. وحقيقة قولهم أنهم شبهوه بالممتنعات. طيب، ثم قال الشيخ بعد 10 سطور في التدمرية من كلامه هذا، قال بعد 10 سطور، قال دي قاعدة أيضا شنو مهمة جدا في باب التعامل في هذا الباب. قال: والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. انتهى كلامه، انتهى كلامه. وأظن واضح صح؟ أي الاصطلاحات اللفظية، ما تجيب انت مصطلحات من عندك خلاص. ده كده جسم، ده كده حيز، ده كده جوهر، ده كده عرض، ده كده هيولة، والكلام الكثير ده، دي مصطلحات في النهاية شنو؟ ما بتنفي الحق الثابت، وما ما تخوف الناس شنو بمثل هذه المصطلحات. انت تجيب قواعد من عندك وتجعلها اصل الدين وتخوف من يخالفها، تخوف شنو؟ تخوف من يخالفها. فهذا الكلام لا يلتفت اليه في الحقائق اللي بتجيبها من عندك، اقصد المصطلحات اللي بتجيبها من عندك والاصول اللي بتجيبها من عندك انت، فالناس غير ملزمه بها. بل بعض السلف ثبت عنه انه قال: لا احد اشد استخفافا بدينه ممن جعل رايه وراي الرجال دينا مفروضا. يعني الراي ليس دينا مفروضا قط، ومن جعل راي البشر ومخترعات البشر دينا مفروضا فهذا اكثر الناس استخفافا بدينه، هكذا قال السلف. طيب، الشيء الثالث في قاعده برضه مهمه في باب الاسماء والصفات، وهي قالوا ان التماثل في الاسم لا يلزم، او الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التماثل في الحقيقه والكنه. الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التماثل في الحقيقة والكنه. وابن خزيمة قال هذا ثابت حتى في المخلوقات فيما بينها، قال ثابت حتى في المخلوقات فيما بينها. وضرب مثال، قال: إذا قلنا إن للإنسان وجها، الإنسان عنده وجه ولا ما عنده وجه؟ أي إنسان عنده وجه، ومن ينفي ذلك فهذا ينفي البدهيات، صحيح ولا ما صحيح؟ فابن خزيمة قال: إذا قلنا إلى الإنسان وجها، قال: أيخطر على عقل عاقل أننا شبهناه بالحمار؟ لأن الحمار له وجه، صحيح؟ هذه أمور واقعية، هذه أمور واقعية. اللي بيقول الإنسان ما عنده وجه هذا مش خرج عن حد العقل؟ طيب، هذا خرج عن حد العقل وأنكر شنو؟ أنكر الضروري. طيب، واللي بيقول الإنسان له وجه، لو قلنا له أنت تشبه الإنسان بالحمار، برضو اللي بيقول كده خرج عن شنو؟ خرج عن البدهيات، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله تعالى سمى نفسه العزيز، سمى نفسه العزيز. وقال الله تعالى، وقال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. طيب، الملك بتاع مصر ربنا سمى شنو؟ سمى العزيز، وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز. وهكذا أيضا قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي، فسمى الله نفسه الحي. وقال الله تعالى: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وهذا في القرآن كثير جدا، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا، إذا حصل اشتراك في شنو؟ في الاسم من حيث الحروف والألفاظ، من حيث الحروف والألفاظ. يلا اعتبر بالعباد، يعتبر بالعباد. لو قلنا الآن مثلا هنا في إنسان اسمه أبو بكر، وهذا الاسم منتشر جدا جدا، لو قلنا في إنسان اسمه أبو بكر، فهل يلزم أنه مثل أبو بكر الصديق؟ مستحيل. لو قلنا في إنسان اسمه عمر، هل يلزم أنه مثل عمر بن الخطاب؟ مستحيل. لو قلنا في إنسان اسمه عثمان، هل يلزم أنه مثل عثمان بن عفان؟ مستحيل. وهكذا شنو يقاس؟ خلاص هكذا يقاس. يلا إذا كان اشتراك المخلوقات في الأسماء فيما بينها لا يعني التماثل في الحقيقة والكنه، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وله المثل الأعلى. أي يلا هذه أيضا ذكر الشيخ نفسه في كتابة التدمرية، قال: اتفاق المسلمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. اتفاق المسلمين في بعض الأسماء والصفات، ليس هو التشبيه والتمثيل، ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. ليش الشيخ كثير بيذكر العقليات؟ اللفظ دي بيذكره كثير في كتبه. السر شنو في الكلام ده؟ كثير يذكر الكلام ده، كثير يقول لك الأدلة العقلية العقلية، كثير الشيخ يردد الحتة دي. منو؟ لأنه العالم لما يكتب أو يتكلم ما بينفك عن التأثر بالبيئة الموجود فيها. خلاص، لأنه في زمن الشيخ المتكلمين كانوا كثيرين جدا، والفلاسفة كانوا كثيرين جدا جدا. خلاص، والأشاعرة كذلك كانوا كثيرين جدا جدا، ونشروا أصول غاية النشر، واستعانوا بسلاطين زمانهم، استعانوا بسلاطين زمانهم. وأكثر الأمور التي كانوا يرددونها موضوع العقليات، لأنه هم بيقولوا لك العقل لا بد له من كلمة. فيلا أنت لو جيت نفيت ده بالمرة قلت العقل ما عنده أي دور، برضو ده غلط، صح ولا ما صح؟ لكن الصواب أن يقال إن العقل تابع لشنو؟ تابع للنقل، وليس العقل حكما على النقل، وليس العقل حكما على النقل. والشيخ توصل أن العقل إذا حد بحده المعروف له فهو في النهاية توأم للشرع، هو توأم للشرع. فقام الشيخ في نقد يوصل فخر الدين الرازي، كتب من 12 مجلد كتاب درء تعارض العقل والنقل، لأنه دور أصل شنو البنى عليه فخر الدين الرازي تجديد مذهب الأشاعرة بالكلية. وفي بعض النسخ يعني يسمى موافقة صريح المعقول لصحيح شنو؟ لصحيح المنقول. طيب، قال: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه، ولا يشركه أو لا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. خلاص. قال الشيخ نفسه: وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها، هنا يقصد ما هو في الجنة. الشيخ كان يتكلم عن ما هو في الجنة. الجنة فيها مطعم، صح؟ فيها لحم، فيها فواكه، فيها مشارب، خلاص، فيها أسرة، فيها حور عين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، قال: وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها، ممكن بين قوسين تكتب ما في الجنة، خلاص، التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، للحقائق الموجودة في الدنيا. يعني مثلا لما ربنا جل جلاله يقول: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. طيب، الفاكهة وفاكهة مما يتخيرون، هنا في فاكهة ولا ما في؟ في. طيب، هنا في لحم طير ولا ما في؟ في. طيب، الحور العين اللي هي نساء الجنة، صح ولا ما صح؟ هنا في نساء ولا ما في نساء؟ في نساء. طيب، يلا، هل فاكهة الجنة مثل الفاكهة الموجودة هنا في الدنيا؟ لا. وهكذا يقال في شنو؟ في لحم الطير، ويقال في شنو؟ ويقال في النساء. طيب، قال: هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، موافقة في الأسماء، وليست مماثلة لها، يعني ما مثلها، صح ولا ما صح؟ وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يلا، دي مش مخلوقات في بيناتها؟ مش لحم الجنة أصلا مخلوق، وفاكهة الجنة مخلوقة، والحور العين في الجنة نساء مخلوقات، صحيح؟ لكن كل هذه الأمور التي في الجنة تشبه ما في الدنيا في الاسم فقط، صح؟ لكن في الحقيقة هل مثلها؟ بالتأكيد ليس مثلها. طيب، قال: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم، الموافق له في الاسم، من الخالق إلى المخلوق. نعم. كيف بقوله تعالى: لما أتي أهل الجنة ما في الجنة من الفواكه، وقالوا: هذا ما رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، أي في الطعم كأصل عام وفي الاسم. أي يعني فاكهة الجنة حلوة، صحيح. وفاكهة الدنيا أيضا شنو؟ أيضا حلوة، لكن بينهم من التباين ما لا يعلم به إلا الله تعالى. عشان كده قال أنه المخلوق للمخلوق أقرب بشيء ما ولو بوجه بعيد. فمثلا لو قلنا الإمام البخاري، لو قلنا الإمام البخاري عالم، هذا شيء يقيني مستيقن، صحيح ولا ما صحيح؟ ونحن نجزم أن علماء هذا الزمان ليسوا مثل البخاري في علمه، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن في قرب ولو بوجه ما، في قرب ولو شنو؟ ولو بوجه ما. فالبخاري مثلا له إحاطة واسعة بالسنة، والآن أيضا يمكن أن تجد عالما له إحاطة واسعة بالسنة، صحيح ولا ما صحيح؟ فالمخلوقون مع أن بيناتهم يثبت التفاوت، لكن بيكون في تقارب ولو بوجه ما، يعني بيكون في تقارب ولو بوجه ما. لكن هذا لا يقال في حق الله جل جلاله، لا يقال هذا في حق الله جل جلاله. طيب مثلا العلماء تلقون اختلفوا من 20 وجه في أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ مش هذه مسألة اختلفوا فيها؟ وإن كان بعضهم قال لا ثمرة منها أصلا، لكن أثيرت كمسألة، أثيرت وذكروا فيها 20 وجه لكل من قال بهذا أو قال بهذا. إذن أصلا العلماء وصلوا شنو؟ وصلوا يناقشوا مسألة أيهما أفضل، المؤمن العبد الصالح البشر المستقيم أفضل هو أم أفضل الملك؟ يبقى عندهم في وجه قرب بين الملك وبين شنو؟ وبين المؤمن الصالح، صحيح ولا ما صحيح؟ وإلا لما عقد شنو المقارنة ولما اختلفوا في الأصل، صح ولا ما صح؟ لكن لله المثل الأعلى، هذا مستحيل يقال في حق من؟ في حق الله جل جلاله، ولا في الخيال لا يقال هذا أصلا، بل ولا يأتي في خيال الخيال أن يقال أن المؤمن الصالح المستقيم يمكن أن يقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يجي حتى على شنو؟ لا يرد حتى على الخيال أصلا، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب قال إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح، انتهى كلامه، وهذا بين واضح، انتهى كلامه. طيب القاعدة رقم 4 ولا كم؟ 4. كويس. يلا القاعدة الرابعة، قالوا كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى. كل كمال، كل صفة كمال أو نحت كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، والعكس كل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنها، فالخالق أولى بالتنزه عنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم، حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه تجاوز عنه رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم يلا هذا الرجل مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتجاوز عن المعسرين كان يتجاوز عن المعسرين فطالما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فدل ذلك على أن التجاوز عن المعسر هذه صفة مدح صحيح؟ طيب الله تعالى قال نحن أحق بذلك منه فهذا أصل في أن نعود الكمال التي توجد في بعض المخلوقين فالله أولى بأن يتصف بها وبنفس القدر كل نقص تنزه المخلوق عنه فالله أولى بالتنزه عنه خلاص وهذا في القرآن أيضا شنو معروف هذا في القرآن معروف طيب يلا هذه أصول يعني كان لابد من ذكرها يعني ابتداء طيب نرجع للإمام النووي نرجع للإمام النووي خلاص وزي ما نبهنا ليس الدرس عن النووي الآن ليس الدرس الآن عن النووي أصلا لكن نحن دايرين نذكر شنو دايرين نذكر نموذج في هذا الباب لإمام حاذق من الحذاق من الراسخين في العلم من الراسخين في العلم وكان ممكن مثلا الناس يجيبوا مثال بفخر الدين الرازي أو يجيبوا مثال مثلا بالتفتازاني أو بالعضد الإيجي وهكذا لكن كل هؤلاء ليسوا في مقام النووي أي كل هؤلاء ليس في مقام النووي بعدين هون واحدين بتلقى عنهم عبارات حادة أي زي الرازي فخر الرازي مثلا يقول لك الحشوية وكلام كلام كثير شنو يعني خرمجة كده ما في محلها في الألفاظ نفسها الزمخشري نفس الشيء في الكشاف مثلا عنه مرات تلقى عبارات لاذعة جدا وشينة ما بتتقابل بكلام السودانيين خلاص لكن النووي مع رسوخه في العلم فكان النووي منضبط في الألفاظ وكان مؤدب غاية الأدب في التعامل مع شنو مع غيره أي ولذلك يعني جعلناه هو شنو هو النموذج في هذا الباب أي طيب يلا أو أول شيء دايرين نذكر الأصول شنو البنى النووي المذهب على في الباب ده كله يعني النووي وضع أصول حقيقة وضع أصول و الأصول الوضعة دي فيها أشياء أنصف فيها مع أنه أخطأ في التطبيق لكن أنصف من حيث العموم وإن كان الإنصاف نفسه مرات فيه شيء من شنو من ملاحظات طيب أول شيء في باب الأسماء والصفات النووي أثبت الاختلاف بين العلماء في هذا الباب وكان يحكي كلام السلف وكلام المخالفين دي أول جزئية النووي عليها أما الثانيين ديلك مثلا ما كان بيقولوا في خلاف في المسألة كان بيعتبروا الخلاف في المسألة ضلال وتضليل وبدعة وصح الخلاف في المسألة ضلال وتضليل وبدعة لكن باتجاه مغاير شنو لما فهموا لأنه خلاف السلف في باب المعتقد هذا ضلال وبدعة لا شك صحيح ولا ما صحيح وكلهم بحسبه لكن ديلك لما يقولوا الخلاف ضلال بيقصدوا أن أقوال السلف ذات ضلال أما النووي ما عنده كلام زي ذا النووي كلام مثل هذا شنو ليس عنده طيب نمر واحد حكايته والاختلاف حكايته والاختلاف يلا مثلا في شرح صحيح مسلم الكلام كله من شرح مسلم فقط كنموذج نجعله طيب كتاب المساجد ومواضع الصلاة هذا في مسلم في صحيح مسلم طبعا النووي هو نفسه اللي بوب صحيح مسلم ووضع فهار الكتب بتاعته هو نفسه النووي لأنه مسلم نفسه ما وضع الكتب ولا وضع التبويبات إنما مسلم فقط يروي كان فجاء النووي وضع شنو أسامي الكتب والتبويبات كلها دي النووي طيب كتاب المساجد ومواضع الصلاة كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ونسخ ما كان من إباحته وروى مسلم حديث الجارية المشهور مسلم روى تحت الباب حديث الجارية المشهور حديث معاذ بن الحكم السلمي فالجارية النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال إن الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة طيب قال النووي في شرح هذا الحديث هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما في كتاب الإيمان وفيها مذهبان تقدم ذكرهما في كتاب الإيمان أحدها الإيمان به من غير خوض في معناه برضو الملاحظات على كلامه ده كله حنذكره في وقتها أي لأنه هو الآن برضو كلامه ده فيه خطأ أي برضو كلامه ده فيه خطأ وبرضو لو لقينا مساحة الزمن إن شاء الله حنذكر النووي نفسه اللي وقع في الأخطاء دي شنو أي شنو اللي خلاه يقع في الأخطاء دي حتى في فهم العبارة ذاتها وهو كان عقله سيال جدا جدا كان عقله سيال جدا جدا الإشكالية جاته من وين جاته من علماء زمانه اللي كان ينظر له نظرة إجلال ونفس الشيء وقع فيه أبو المعالي الجويني ونفس الشيء وقع فيه الحافظ ابن حجر كذلك مع أن حجر أعلم من شيوخه كثير المشايخ الأخر ابن حجر العلم منهن ابن حجر فاق كثير في العلم وفي الضبط وفي التحقيق لكن في النهاية هيبة العالم خاصة اللي خدت منه بتكون شنو بتكون موجودة صحيح ولا ما صحيح آي. طيب قال الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات ده المذهب الأول طيب والثاني هذا كلام النووي كله الآن والثاني أي المذهب الثاني تأويل مذهب الصفات يعني أو نصوص الصفات يبقى هو الآن يثبت شنو يثبت مذهبين صحيح هو الآن يثبت مذهبين والمذهب الثاني صرح أنه مذهب شنو التأويل تأويله بما يليق به طيب ثم نقل كلاما عن القاضي عياض فيه ما فيه كلام القاضي نفسه فيه ملاحظة عليه ملاحظات فيه ما فيه لكن فيه قاعدة نفيسة وهي قوله لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده ده ذكرنا قبل كده أي صحيح أي قال لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى انتهى كلامه يبقى هنا بقرر ماذا بقرر أن آية الصفات فيها مذهبان مذهب الإثبات ومذهب التأويل، صحيح؟ مذهب الإثبات ومذهب التأويل. طيب وين مذهب الجهمية وديلك؟ وين مذهب الجهمية وديلك؟ مش مذاهب موجودة؟ وطيب ليه النووي ما عرّج ليها؟ النووي ما عرّج ليها ليش؟ وبعدين عارفه، خلاص هو عارفه وقارية وحافظة، فليه ما عرّج ليها هنا ولا ذكرها ولا حمى عليها، صح ولا ما صح؟ فهذا منطلق وشنو؟ منطلق وشنو؟ وانطلقوا وذات ذكروا في نفسه في صحيح مسلم في الشرح. فالنووي كان أكثر من مرة كان بيصرح بيقول الخوارج والرافضة والجهمية وكذا، قال ده لا يعتد بهم لا خلافا ولا وفاقا، يعني ما بشر ما بيعتبروا ذات عنده نغوال شنو يعتد بها، ده منطلقوا كده. لكن المتكلمين اللي هو لما نقول متكلمين بقصد شنو؟ بقصد علماء لا شاعرة، سواء كان في زمنه أو السبقوه، خلاص كان يرى أنه أقوال المتكلمين المبنية على التأويل المرتبط بالتنزيه الكل حسب فهمهم وموافق لوصول اللغة العربية كان يحكي هذا خلافا النووي. أما كلام الرافضة بيقولوا وكلام غلاة الجهمية وينه كلام زي ده، حتى في الأمور الفقهية النووي لكن بعرج عليه وبصرح أنه ده كلام شنو لا يلتفت إليه أصلا. طيب نمرة اثنين، الموضع الثاني، كتاب الإمارة. كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. ده الباب هكذا، هكذا بوب. طيب تحت الباب مسلم روى حديث عبد الله بن عمرو المعروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المخصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا. الحديث يلا، هذا مع أنه داخل في الأحكام السلطانية لكن داخل أيضا في الأسماء والصفات، لأنه أثبت لله يدا، أي وكلتا يديه يمين. طيب قال النووي، قال النووي أما قوله صلى الله عليه وسلم، أما قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات، فهو من أحاديث الصفات. وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها. يبقى هنا أيضا يثبت هنا، يثبت الاختلاف. أي. وقد ثبت في أول الشرح، في أول الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال، وأن منهم من قال نؤمن بها، نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله، ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد وأن لها معنى يليق بالله تعالى. طيب كلامه الآن برضو فيه شنو؟ فيه إشكال، صح ولا ما صح؟ ما هو في الأول نفى إثبات المعنى وثاني قال بشنو؟ قال بإثبات المعنى، صح ولا ما صح؟ أي. وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف. هنا الملاحظة في كلامه شنو؟ هنا الملاحظة شنو؟ ما هو نسب للسلف لكن نسب العبارة ما فيها دقة، صح ولا ما صح؟ طيب كيف ما فيها دقة؟ من كلامه نفسه، من كلامه نفسه. طبعا حسي ذاته يقول أنا أنكم هيبة للنووي الآن، عشان كده ما أدري أن تقولوا حاجة صح؟ أي في هيبة له، في هيبة له. والخطأ وين في عبارته؟ الخطأ جعل لمذهب جماهير السلف، كون يقول لمذهب جماهير السلف فهذا مشعر أن من السلف من لا يقول بهذا، وده غلط من النووي أيضا. يلا الغلط ذاته جاء من وين؟ بعشان بنوريكم من وين الغلط ده وقع فيه النووي ذاته، من وين نشأه. طيب قال وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين، وطوائف من المتكلمين، ده المذهب الأول. طيب والثاني، والثاني هذا كلامه أنها تؤول، أنها تؤول على ما يليق بها، على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين، وهذا قول أكثر المتكلمين. طيب يلا بقى كلامه بس من باب تعرف شنو الجناح له. قالوا على هذا أي على المذهب الثاني، خلاص. وعلى هذا قال القاضي عياض رضي الله عنه المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. أي يبقى ما القاضي ماذا يقول بشنو؟ بإثبات اليد لله تعالى. أي وكلتا يديه يمين، يلا كلتا يديه يمين، المعنى شنو عند القاضي عياض؟ المعنى قال الحالة الحسنة والمنزلة الرضية. يلا ده عنده ارتباط باللغة، لكن طبعا شنو اللغة شيء ومصطلح الشرع شيء آخر، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب قال هي القاضي عياض وهنا النووي ناقل عنه طبعا، قال قال ابن عرفة، ابن عرفة هذا فقيه مالكي مشهور، هذا فقيه مالكي مشهور، والقاضي ذاته مالكي كبير، القاضي عياض نفسه مالكي كبير. قال ابن عرفة يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، ده في اللغة طبعا، يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين، أي في لغتها، والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين وضده إلى اليسار، وضده إلى اليسار. طيب هي كون نسبة لليمين، إذن في يمين، صحيح ولا ما صحيح؟ الشيء المحمود ده العرب لمن تنسبه لليد اليمين، يبقى العرب نفسها مغير أنه في يد يمين، صحيح ولا ما صحيح؟ لذلك التأويلات هذه لو أتيت من كل باب يظهر بطلانها، يظهر بطلانها من كل باب. وهذا فيه تفصيل للقاعدة أن حراسة الشرع مقدمة على حراسة العالم، العالم يبين شنو خطأه، والعالم قالوا مهما كان ذكيا، مهما كان ذكيا إذا خالف الأصول التي عليها السلف في أمر من الأمور قالوا لا بد أن يخطي، ولو في الذكذي النووي، النووي ده كان مصنف من أذكياء الدنيا، كان مصنف من أذكياء الدنيا، لكن راعى علماء زمانه والعلماء اللي سبقوهم ووجدهم على هذا المذهب فراعى أمرهم ووقع في شنو في هذه الأخطاء. طيب واليمين قالوا واليمين مأخوذة من اليمنى، قالوا واليمين مأخوذة من اليمنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة ودي برضو من الألفاظ المحدثة أي هذه من الألفاظ المحدثة تعالى الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى انتهى كلامه إذن الدائرين أنه أثبت شنو؟ أثبت الاختلاف عموما في المنطلق العام أثبت شنو؟ أثبت الاختلاف أن المتكلمين بيقولوا كده والسلف بيقولوا شنو؟ بيقولوا بما هو معروف عنه طيب يلا النووي نفسه في موضع آخر بيّن أن مذهب السلف صح النووي نفسه بيّن في موضع آخر أن مذهب السلف أصح هذا في كتاب الإيمان كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية باب معرفة طريق الرؤية قال اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف هنا قال جمهور صح؟ أي ثاني بعد شوية حنوضح الكلام ده ذات النووي جاءوا من وين وجابوا من وين وهو مذهب معظم السلف أو كلهم هنا تردد ليه؟ عنده تردد هنا صح ولا ما صح؟ فهل تردد والاحتراز في العبارة؟ الظاهر أن احتراز لأنه شنو؟ زي ما قلنا قبل كده العلم يتجدد على أهله أي العلم يتجدد على أهله طيب قال وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله يليق بجلال الله تعالى وعظمته ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم دي برضى لان عبارات شنو مخترعة أي وهو جاب من شنو من مشايخ زمانه أي أخذها من مشايخ زمانه وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة دي كل عبارات شنو أخذها من علماء زمانه وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين يعني في بعض أهل الكلام وافقوا السلف في هذه شنو المسألة وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم وهو أسلم إذن هنا صرح أن مذهب السلف أسلم أي مذهب السلف أسلم. طيب والقول الثاني، والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين، وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول، أنها تتأول على ما يليق بها، على ما يليق بها على حسب مواقعها، على حسب مواقعها وإنما يسوق تأويلها، وإنما يسوق تأويلها لمن كان من أهله، لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب، بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع، وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم، ذا رياضة في العلم انتهى. طيب يلا، على كل ما حكيناه عنه لا بد من ذكر الملاحظات على كلامه عموما، لا بد من ذكر الملاحظات على كلامه. طيب الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى نسبة المذهب الأول إلى جمهور السلف، مش قال ده مذهب جمهور السلف؟ أي. والعبارة الثانية قال شنو؟ قال معظم، معظم أي أكثر. أي. نسبة المذهب الأول إلى إلى جمهور السلف مشعر بأن من السلف من أول، مشعر بأن من السلف من أول. خلاص. وهذا ما اعتمده النووي نفسه، وهذا ما اعتمده النووي نفسه في شرح مسلم، في شرح صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. والإجابة فيه، والإجابة فيه إن شاء الله. تحت الباب ده، تحت هذا الباب روى مسلم حديث النزول المعروف، روى مسلم حديث النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، الحديث حديث النزول مشهور. أي. طيب قال النووي، قال النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات، هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان. ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف، ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين، وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق، يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها، ولا يتكلم في تأويلها، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق، وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني، أي المذهب الثاني، والثاني مذهب أكثر المتكلمين، مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف. يعني هنا الآن صرح أن السلف عندهم شنو؟ حيصرح أن السلف عندهم تأويل، صح؟ أي وجماعات من السلف. وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، وهو محكي هنا. يعني الآن التأويل في هذا النص نسبه لمنه؟ مالك والأوزاعي، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي. خلاص، طالما هو النووي بيقول أن التأويل هنا قال به مالك وقال به الأوزاعي، خلاص، فذا والله أعلم من أقوى الأسباب اللي جعلت النووي ينحى هذا المنحى، هذه من أقوى الأسباب. وهيبة للأوزاعي وهيبة لمالك أضعاف أضعاف أضعاف هيبة لشنو؟ لعلماء زمانه. أي ومالك نفسه كان بهاب غاية الهيبة، حتى تلقوا ده في ترجمته في سير علام النبلة، يعني مالك كان عنده هيبة غير عادية. أي وذكره في هذا شعر، يعني يدع الجواب فلا يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان. طيب، قال وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول. بعدين على فكرة برضو النووي نفسه أتكلم كلام مختضب جدا في شرح، في شرح مسلم نفسه في أوائل الشرح أتكلم كلام مختضب عن الإمام الأوزاعي. فالنووي كان أيضا عنده إجلال عالي جدا جدا للأوزاعي، كان عنده له إجلال عالي جدا جدا. لذلك غالبا يعني لما نوقف على النقول أنه مالك قال كذا والأوزاعي قال كذا، فهذا كان أعظم الأسباب اللي تعلق بها النووي أكثر من تعلقه بعلماء زمانه في هذا الباب. وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، حديث النزول، فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره. يعني هنا الآن جازم أنه مالك أول، صح؟ أي أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما قال، وهكذا في النسخة عندي كما قال، لكن أظن الصواب قيل، أي الصواب الله أعلم قيل. فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني، أي المذهب الثاني، أو القول الثاني أنه على الاستعارة، أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، ده معنى النزول على هذا التأويل الثاني. ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم، والله أعلم، انتهى كلامه. طيب كلام مالك ده من وين؟ أي من وين؟ أنه إجابه من وين؟ أنه مالك أول، أنه إجاب الكلام ده من وين؟ فهل مذكور عن مالك أنه أول؟ هل مذكور ولا ما مذكور؟ أنه إجاب الكلام ده من وين؟ مجد أسأل؟ صحيح ولا ما صحيح؟ طيب الكلام ده صحيح مروي عن مالك لكن لا يصح عن مالك. هو صح مروي عنه لكن لا يصح. طيب اكتبوا اكتبوا أثر مالك، أثر مالك هو في التمهيد للحافظ ابن عبد البر، هو في التمهيد للحافظ ابن عبد البر، كتاب القرآن، كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء، باب ما جاء في الدعاء. قال الحافظ ابن عبد البر، قال الحافظ ابن عبد البر، وقد روى محمد ابن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان، دي في تونس، أي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان. قال حدثنا جامع ابن سوادة بمصر، حدثنا جامع ابن سوادة بمصر، قال حدثنا مطرف، قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث، أنه سئل عن الحديث إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا، إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا، فقال مالك، يتنزل أمره، يتنزل أمره. يبقى ده الأثر اللي اعتمده النووي، أي ده الأثر اللي اعتمده النووي، لكن الأثر ضعيف، أي لكن الأثر ضعيف، بل قالوا باطل، وعلته جامع هذا، وأبطل الدارقطني هذا الأثر في الإسناد، وهذا غير المعروف عن مالك، صح؟ هذا غير المعروف عن مالك. طيب وقد نقل الحافظ ابن عبد البر نفسه، عن بعض العلماء قال، هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان أبدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار، الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، في أي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، متى شاء. لا إله إلا هو الكبير المتعال. ثم حكى ابن عبد البر الإجماع. فقال أهل السنة مجمعون. على الإقرار بالصفات. الواردة كلها في القرآن والسنة. والإيمان بها. وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. طيب هل ابن عبد البر يعني يعتقد أن مالك قال كذا والأوزاعي قال كذا وفي نفس الوقت يحكي إجماع أهل السنة؟ هذا ما ممكن، لأنه مالك من أهل السنة الكبار، صح؟ والأوزاعي من أهل السنة الكبار، فلا يتأتى لابن عبد البر أن يحكي إجماع أهل السنة خالف فيه الأوزاعي ومالك. هذا حتى في الفقه ممتنع، صح ولا ما صح؟ فحكاية ابن عبد البر الإجماع بعد أن نقل كلام مالك مسندا، هذا ظاهر جدا، فأن ابن عبد البر لا يرى ثبوت الأثر عن مالك، وإلا لما حكى شنو؟ لما حكى الإجماع. طيب الملاحظة الثانية نفي المعنى، لأنه النووي كثير بينفي شنو؟ يقول أنه السلف أثبت من غير شنو؟ من غير ما يطرق للمعاني، صح؟ والصحيح أن السلف فسروا المعاني في باب الصفات، ذكروا المعاني، لكن النووي يقصد شنو في كلامه؟ الظاهر من تجميع كلامه كله النووي يقصد أنه نفي المعنى عند النووي هو نفي الكيفية. فحصل النووي خلط بين المصطلحين. فمتى ما يتكلم بنفي المعنى هو يقصد شنو؟ يقصد الكيفية، لكن التعبير عن الكيفية شيء والتعبير عن المعنى شنو؟ شيء آخر مغاير تماما. لذلك أيضا هذا خطأ وقع فيه النووي ينبه له. طيب الملاحظة الثانية نفيه المعنى. ومر معانا هذا في كلامه، صح؟ طيب وصرح بهذا في كتاب القدر من صحيح مسلم. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وتحت الباب روى مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. طيب قال النووي في الشرح هذا من أحاديث الصفات. وفيها القولان السابقان قريبا. أحدهما الإيمان بها. من غير تعرض لتأويل. ده مثل السلف، صح؟ من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى. وهذا ما صحيح. السلف نفوا التأويل لكن أثبتوا شنو؟ أثبتوا المعنى. ولا معرفة المعنى، بل يؤمن بأنها حق. وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني، أي المذهب الثاني، يتأول بحسب ما يليق بها. فعلى هذا المراد المجاز، في معنى شنو؟ تصريف الله لقلوب العباد. قال المراد شنو؟ المجاز. قبل شوية قلنا ابن عبد البر حكى الإجماع أنه أهل السنة مجمعين أنه نصوص الأسماء والصفات ما فيها شنو؟ ما فيها مجاز. أي. طيب. يلا البنقض هذا أن السلف فسروا المعنى. فسروا شنو؟ المعنى. هذا مثلا في كتاب البخاري واضح. مثلا البخاري لما جاء في كتاب التوحيد للاستواء طوال ذكر كلام أبو العالي الرياحي. خلاص؟ قال على وارتفع. وكذلك قال مجاهد ابن جبر. وقال عدد كثير جدا جدا من أئمة السلف. فسروا شنو؟ بيّنوا أن آيات الأسماء والصفات لها شنو؟ لها معاني. أي لها معاني. طيب، والملاحظة الثالثة خطأه في أن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه. هذا أيضا من الخطأ. أي هذا أيضا خطأ. أن نصوص الأسماء والصفات متشابهة. ما ذكر هذا في موضع قبل ذكرناه. ذكرناه كتبته. أي فأهل السنة قالوا نصوص الأسماء والصفات ليست من شنو؟ ليست من المتشابه. أي ليست من المتشابه. يلا دي الأصول العامة اللي اعتمدها النووي. بعد ممكن لو حبيتوا الدرس الجاي إن شاء الله نسرد لكم كل المواضع اللي أول فيها النووي نصوص الأسماء والصفات. أي لكن الذكر الأصول العامة اللي انطلق منها هذا أولى. صحيح ولا ما صحيح؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله لو رأينا نذكر كلامه من جميع الشرح بتاعه ممكن نذكره. لو رأينا أنه نتجاوزه اكتفاء بالأصول العامة هذه فنواصل في شنو؟ في باقي الكتاب. والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وتم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.